والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يقول الله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه اذكر يا محمد لمن عندك من أهل الكتاب من اليهود والنصارى اذكر هذه المقالة التي قالها موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لقومه قائلا لهم يا قومي تحبب إليهم بحسن الملاطفة وحسن الخطاب ترفقا بهم لعلهم يستجيبون. فتقول مثلا لمن تريد مناصحته وإن كان من أهل الكبائر تقول يا أخي اتق الله، يا أخي حتى وإن كان من أهل الكبائر ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو أخوك حتى وإن كان فاسق. فإذا قلت له يا أخي يكون أدعى وأقرب لاستجابته. إبراهيم عليه السلام يتوعده أبوه على ما هو عليه وهو يتلطف به قائلا يا أبتي 4 مرات يكررها في كل جملة يقول يا أبتي تلطفا به لعله يستجيب. وذاك اللعين يقول لئن لم تنتهي لأرجمنك. انظر الفرق بين الخطابين. وإذ قال موسى لقومه يا قومي يا صحبي يا قومي أنا منكم وأنتم مني، أنا واحد منكم وأنتم منسوبون إلي وأنا منسوب إليكم، يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها فاشكروها. والمسلم والمؤمن مأمور بتذكر نعمة الله عليه جل وعلا دائما وأبدا حتى يشكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها بألسنتكم وقلوبكم وجوارحكم. فالشكر النعمة يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، أن يعمل الإنسان بطاعة الله ويصرف نعمة الله جل وعلا في مرضات الله، وإلا إذا استعان بنعمة الله على معصية الله والعياذ بالله ما شكر الله، وهو يكون حينئذ ممن كفر بنعمة الله، ويكون المرء كافر بالنعمة وإن كان مسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، يعني من أفعال الكفر. وقوله للنساء: تكفرن العشير، يعني تجحدن نعمته. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. اذكروا هذه النعمة وقوموا بحقها. إذ جعل فيكم أنبياء، قالوا جاء أن أكثر الأنبياء في الأمم في بني إسرائيل، لأنه قد يجتمع في البلد الواحد أكثر من نبي، ويكون في الزمن الواحد أكثر من نبي في جميع البلدان، وأنبياءهم متكاثرون ويأوي بعضهم إلى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم كثير. وهذه نعمة، لأنه يكون عندهم سرج ونور تبين لهم الحق، ما كانوا في ضلالة وظلام وجهالة، ما يدرون ما يميزون بين الحق والباطل، عندهم الأنبياء. فتلك نعمة عظيمة. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، جعلكم ملوكا، هذه للعلماء رحمهم الله فيها أقوال. وجعلكم ملوكا يعني تملكون أمر أنفسكم، وكانوا من قبل بمثابة العبيد والأرقة والمأسورين لفرعون ومن معه من الأقباط. الإسرائيلي يكلف التكاليف والأعمال الشاقة والأعمال الدنيئة، ويرون الأقباط أنهم أعلى مستوى من بني إسرائيل، وليس لبني إسرائيل عندهم أي وزن. ثم إن الله جل وعلا أهلك عدوهم ونصرهم وأرسل فيهم الرسل وبين لهم الحق وأنزل على رسلهم الكتب، فتلك نعمة عظيمة. كان الواحد منهم ما يتصرف في نفسه، وجعلكم ملوكا لأنفسكم، وهذه عامة لهم كلهم. وقيل الملك في بني إسرائيل هو من له زوجة وله دهر وله خادم، إذا كانت له هذه الأشياء اعتبر كالملك، لأن هذه يكون مستغن عن غيره. وقيل جعلكم ملوكا، جعل الملوك فيكم كثر، وكل واحد من بني إسرائيل له قريب في الملك، يعني أنهم ينتسبون إلى الملوك. وقال وجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، جعل فيكم أنبياء، ما جعلكم أنبياء كلكم، لكن جعلكم ملوكا. فرق بين جعل فيكم أنبياء وبين قوله جعلكم ملوكا، يعني كل واحد منهم يقول أنا ملك، أنا ابن الملك، أنا أخو الملك، أنا عم الملك، أنا خال الملك، نحن الأسرة الحاكمة، نحن الملوك، نحن الملوك، يقول نحن الملوك لو ما هم ملك هو، لكنه منهم. بخلاف الأنبياء فلا يصح، لأن رتبة النبي رتبة عالية، ما يصح أن يقول قرابة النبي نحن أنبياء، لا، فيهم نبي، نعم فيكم، جعل فيكم أنبياء، لكن ما يقولون نحن الأنبياء، لأن رتبة النبي تختلف عن رتبة الملك، فرتبة النبي ما يمكن أن ينسب إليها إلا صاحبها، أما رتبة الملك فينسب إليها كل من ينتسب إليه. ولهذا قال إذ جعل فيكم أنبياء، هذه نعمة، وجعلكم أنتم ملوكا، ملوكا يصح، ملكتم أمر أنفسكم، تنتسبون إلى الملوك، الملوك كثيرون فيكم، وهكذا. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قد يقول قائل أهم أفضل العالمين؟ نقول لا، هم أفضل عالمي زمانهم، وإلا فهذه الأمة أفضل الأمم بنص القرآن والسنة والحمد لله. وإنما إذا قيل ما لم يؤتي أحدا من العالمين أو أفضل العالمين، يعني عالم زمانهم، أتاهم أعطاهم ما لم يعطي أحدا من العالمين. ويجوز أن يكون أعطاهم ما لم يعطي أحدا من العالمين كل العالمين، لكن لا يلزم من هذا التفضيل، لا يلزم من هذا التفضيل على سائر الأمم. يعني يكون المرء عنده نعمة بالمال، لكن ما يلزم أن يكون مفضل على من ليس عنده هذه النعمة. عنده نعمة في الولد، ولده كثير، عنده 10 أولاد، 15 20 من الأبناء مثلا ورجال وكذا، يقال هذا في نعمة، هذا مفضل، لكن مفضل على الناس كلهم؟ لا، مفضل في هذه النعمة، وغيرها قد يكون كثير أفضل منه. وما هو هذا الذي آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين غير ما ذكر من الأنبياء والملك؟ نعم، أعطاهم الله جل وعلا، أنزل عليهم المن والسلوى، هذه نعمة، أعطاهم الله جل وعلا حجر مربع يحمل كرأس البعير، بقدر رأس البعير، أي مكان من الصحراء ينزلون فيه تتفجر فيه 12 عينا وتسيل وتروي الجيش كله مهما كثر، هذه نعمة، حجر صغير يحملونه على البعير، إذا نزلوا في الصحراء وهم في التيه، مكثوا في التيه 40 سنة يشرقون ويغربون ولا يهتدون إلى سبيل، عاقبهم الله جل وعلا بهذا، لكن مع عقوبته جل وعلا لهم لطف بهم، فأعطاهم المن والسلوى. المن ينزل من السماء في صبيحة كل يوم على رؤوس الأشجار كما سيأتي إن شاء الله، فيأخذون منه ما يكفيهم إلى الغد، ثم ينزل مثله من الغد، وهكذا بمثابة مثل العسل وقريب منه. والسلوى طير سمين يأتيهم فيكون في متناول أيديهم، مع أنهم في التيه لا شيء عندهم، الله جل وعلا أرسل إليهم رزقهم وأعطاهم هذا الحجر الذي يضربه موسى بعصاه فتتفجر 12 عينا، كل الجيش مهما كثر يشربون من هذا، 12 عين من هذا الحجر، كل سبط وكل قبيلة وجماعة لهم عين يعرفونها. وتفضل الله جل وعلا عليهم بفضائل كثيرة واستجابة دعائهم، ويبين لهم موسى عليه السلام كل ما أشكل عليهم مع تعنتهم وتشددهم وكثرة تساؤلاتهم، ما عاقبهم الله جل وعلا، فهو جل وعلا يذكر أبناءهم وأحفادهم الذين وجدوا في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله أنعم عليهم بهذه النعم، فاستجيبوا لنداء الله ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، هذه نعمة، وهذه النعم تستوجب منكم الاستجابة لنداء الله ونداء رسوله، وتستوجب منكم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعرفونه ولا شك عندكم فيه، تعرفونه مثل ما تعرفون أبناءكم أو أكثر. فما الذي يمنعكم من الاستجابة لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذا حث لهم للاستجابة أو توبيخ ولوم وزجر وتوعد إن لم يستجيبوا، لأن الله جل وعلا أعطاكم وأنعم عليكم، فلما لم تستجيبوا؟ وكذلك كل أمة الواجب عليهم مع تفضل الله جل وعلا والإعطاء بالنعم أن يشكروا نعمة الله، فإن لم يشكروا نعمة الله انقلبت هذه النعمة نقمة والعياذ بالله، نقمة في الدنيا ونقمة في الآخرة وعذاب في الآخرة. فالنعمة التي ينعم الله جل وعلا بها للعبد لا يخلو، إن شكر فهي نعمة موصولة بنعمة الآخرة. أعطى الله جل وعلا عبده المال فاستعان به على طاعة الله، وصل به رحمه، أنفق منه في سبيل الله، واسى المحتاجين، انتفع هو ونفع به الغير، وصار سببا لنيله الدرجات العلى من الجنة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذا لم يقم بشكر هذه النعمة، أعطي النعمة فاستعان بها على المعصية والعياذ بالله، صار ينفقها في معاصي الله ويستعين بها على ما لم يستطعه غيره من المعصية، انقلبت هذه النعمة نقمة، صارت سبب في عذابه. أولا أنه ما ينتفع بهذا المال في الدنيا، ثم يكون سببا لعذابه في الدار الآخرة والعياذ بالله. فصارت هذه النعمة في حقه حيث لم يشكر الله عليها أصبحت في حقه نعمة، نقمة والعياذ بالله، سبب للعذاب. لأن من الناس من يتمنى المعصية لكن ما يقدر عليها، والمنعم عليه بالنعمة يريد المعصية ويقدر عليها، فيستعمل النعمة هذه في معصية الله فتكون سببا لعذابه وهلاكه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليهم وآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة، لو جمع لهم خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة اجتمع لبني إسرائيل بالنبوة وإنارة الطريق وكونهم على بصيرة من أمرهم، ونعمة الآخرة بالمال والولد والملك والجاه والتصرف في أنفسهم وفي أموالهم. لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة، فقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم إلى من بعده، وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم أوحى الله إلى يعني آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه الصلاة والسلام، وبنو إسرائيل كلهم ينتسبون إلى إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. والأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم عليه السلام كلهم منه من آل بيته هو ومن بعده من أولاده، وكل الأنبياء من ذرية إسحاق، لأن إبراهيم عليه السلام له ولدان إسماعيل وهو الأكبر وإسحاق وهو الأصغر، وجميع أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق عليهم الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل. فكل الأنبياء من العرب والعجم بعد إبراهيم كلهم من آل بيته عليه الصلاة والسلام. ولوط عليه السلام الذي بعث في حياة إبراهيم وهو مع إبراهيم وهو ممن آمن بإبراهيم يقال أنه ابن أخيه. نعم. ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، وهو أشرف من كل من تقدمه منهم عليه على نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقوله تعالى وجعلكم ملوكا قال عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وجعلكم ملوكا قال الخادم والمرأة والبيت، وعنه قال ملوكا لأن من كان له زوجة وبيت وخادم بمثابة الملك، وكان من قبلهم مثلا ما يتصرف في نفسه فجعلهم الله جل وعلا يتصرفون في أنفسهم، ومن كان له بيت يغلقه يعني ما أحد يدخل عليه إلا بإذن بمنزلة الملك، جعل لهم بيوت يغلقونها بأبوابها ما أحد يدخل عليهم إلا بإذن. وعنه قال كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا. وقال ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وسأله رجل فقال ألسنا من الفقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ فقال إن لي خادمة. قال فأنت من الملوك. وقال الحسن البصري هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ رواه ابن جرير. وقال السدي في قوله تعالى وجعلكم يعني لك زوجة ومسكن أنت غني، لك زوجة ومسكن وخادم فأنت من الملوك، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. وقال السدي في قوله وجعلكم ملوكا قال يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله. وقد ورد في الحديث من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني هذه الدنيا صار معافى في بدنه وعنده بيت يسكنه يستريح فيه وآمنا غير خائف وعنده ما يأكله كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقوله تعالى وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يعني عالم زمانكم، فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم، كما قال تعالى وفضلناهم على العالمين. وقال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام قال أغير يعني الله، يعني نعم عظيمة أعطاهم الله جل وعلا، المن والسلوى والحجر الذي يضربه موسى فتتفجر العيون منه، والغمام إذا احترت الشمس ظلل الله عليهم بالغمام لأنهم في التيه ما عندهم مأوى يأوون إليه، فيجعل الله جل وعلا الغمام يحجبهم من الشمس. وقال تعالى وجعل فيهم كثرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفلق لهم البحر فأنجاهم وأغرق آل فرعون وأهلك عدوهم وهم ينظرون، يعني ما أتتهم الأخبار أن فرعون هلك أو مات رأوا بأعينهم، وتلك نعمة عظيمة أن يرى المرء عدوه يموت أو يتخبط في القضاء عليه وإنهاكه ونحو ذلك، يعني خلاف ما إذا أخبر أن فرعون هلك بين مصدق ومكذب، لكن إذا رأوه بأعينهم أنه انطبق عليه البحر اطمأنوا على هذا. وقال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، والمقصود أنهم كانوا أفضل أمم زمانهم، وإلا فهذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها عند الله وأكمل شريعة وأقوم منهجا وأكرم نبيا وأعظم ملوكا وأغزر أرزاقا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع مملكة وأدوم عزا. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم أفضل الأمم. نعم. وقوله تعالى وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى ويضللهم به من الغمام وغير ذلك مما كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات، فالله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.